بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 11 من سورة البروج إلى ختام سورة الضحى برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: وهو الغفور الودود، سكن الهاء هكذا: وهو الغفور الودود. ومن سورة الطارق قوله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ. قرأ الدوري بتخفيف الميم بمعنى إلا هكذا: إن كل نفس لما عليها حافظ. ومن سورة الأعلى قرأ الدوري: بل تؤثرون الحياة الدنيا بياء الغي هكذا: بل يؤثرون الحياة الدنيا. ومن سورة الغاشية قوله تعالى: تصلى نارا حامية. قرأ الدوري بضم التاء على البناء للمجهول هكذا: تصلى نارا حامية. قوله تعالى: لا تسمع فيها لاغية. قرأ الدوري بياء مضمومة مبنيا للمفعول، ولاغية بالرفع نائب فاعل، بمعنى: لا يسمع في الجنة كلمة لاغية أو كلام لغو، كما قال تعالى: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما هكذا: لا يسمع فيها لاغية فيها عين جارية. من سورة الفجر أثبت الياء وصلا في قوله تعالى: والليل إذا يسر هكذا: والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. قوله تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. قرأ هذه الأفعال بياء الغيب مع قصر الحاء من ولا تحاضون هكذا: كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين ويأكلون التراث أكلا لما ويحبون المال حبا جما. مرادا به الإنسان الذي مر في قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه. من سورة البلد قوله تعالى: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. قرأ الدوري: فك فك على الماضي، ورقبة بالنصب مفعول، أو إطعام هذا المصدر قرأه الدوري على الماضي أو أطعم، وهو بيان للاقتحام وهو تخطي العقبة وهي العمل الشاق هكذا: فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة. فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة. ومن سورة الشمس أدغم التاء في الثاء من قوله تعالى: كذب الثمود بطغواها. ومن سورة الليل ملاحظة تقليل رؤوس آيها: والليل إذا يغشى والنهير إذا تجلى، مع إمالة الممال مثل قوله تعالى: لليسر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.